حديث ذهب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيسي عبد الله كروي عمري خد جرازي بت شوي بابا ويش كيسي في غنبري صلاوة خد السر بنت بيج المسلم بصرمان الدوس او من سلم المسلمون او يبصرمان سلم فين وخلاص بوي من لسانه شنخوشيا ازماني بي ويده وشنخوشيا دستوي والمهاجر ومهاجر حقيقي مهاجر مهجرات شيا أبايا تو بتيكي تخوب هيلي ولاطي خوب هيلي ترايكا خديدا مقصد هجرات الفيري هيلانا قلنا هيا بجر بيجة والمهاجر مهاجر حقيقي تيشكا من هجر ما نهى الله عنه او كسا يأو تشتي خدي نهي جيكري خجب دتباش وبهيلي